الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين، القائل في حديث الشريف: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته ومن اتبع هديه واستنى سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبيك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة كتاب اللباس من مختصر الإمام البخاري رحمه الله، ولم يتبقى إلا حديث واحد في كتاب اللباس، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال معاذ: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله، حق العباد على الله ألا يعذبهم. هذا الحديث لعلنا قرأناه قبل ذلك في هذا الكتاب، والإمام البخاري رحمه الله تعالى كرره في صحيحه 3 مرات في 3 أبواب. وللإمام البخاري طريقة في عرض الحديث وفي الاستدلال به، يستدل به تارة في كتاب ثم يرى فيه وجها في كتاب آخر فيأتي به دليلا، ثم هكذا شأنه في صحيحه رحمة الله تعالى عليه. ولذلك مع أننا ذكرناه، غير أن الموجودين لعلهم لم يحضروه، فعلى وجه السرعة سنبين فيه ما ييسر الله تعالى ببيانه. معاذ بن جبل تعرفنا عليه مرارا، وقلنا هو من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأنصار، وقلنا إنه كان متميزا في علم الحلال والحرام كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أعلمهم بالحلال الحرام معاذ، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وبينا أن معاذ رضي الله عنه وارضاه كان مع علمه كان جوادا سخيا صاحب بذل وجود، حتى أنه حمله جوده على أن يبذل جميع ماله، وليس هذا فقط بل استدان من غير المسلمين، استدان اليهود حتى لا يحرم نفسه عادة تعودها مع خلق الله سبحانه وتعالى. ولما أتى موعد السداد لم يجد معاذ ما يسد به، فأتى النبي صلوات الله وسلامه عليه وشفع لمعاذ عند غريمه، غير أن اليهودية ما قبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية عرض النبي عليه الصلاة والسلام مال معاذ للبيع، عرضه للبيع، باعه بالمزاد، من يزد يأخذ. وفي النهاية باع مال معاذ فسد اليهودية وأعطى معاذا ما تبقى، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أرسله إلى اليمن ليعوضه، عساه أن يكتسب بها مالا فيأتي فيرفع حاله ويتولى شؤون نفسه. ولما ذهب معاذ أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي بلدا فيها أهل كتاب، قال: إذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن على أغنيائهم صدقة تؤخذ منهم وترد على فقرائهم. ثم أوصاه بأن يدين الله تبارك وتعالى بهذا، ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل وصول معاذ إلى المدينة من بعثته. عندما عاد وقد توفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما عاد كان في حوزته 5 أعبد، يعني محصول السنة كان كم عبد؟ 5 أعبد، والعبد كان مالا، العبد كان مالا. فلما جاء وجد دولة الصديق رضي الله عنه وارضاه، فلقياه عمر فقال: يا معاذ ما هذا؟ قال: مالي. قال: يا معاذ لا حق لك، بل اذهب به إلى أبي بكر. فذهب معاذ رضي الله عنه وارضاه إلى أبي بكر، قال له: أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى اليمن ليرفع من أمري. فقال: يا معاذ ما جئت به من مال هو لك. فعاد معاذ إلى بيته فوجد 5 يصلون صلاة المسلمين، فقال فأعتقهم لله تبارك وتعالى، أعتقهم، يعني هو أبقاهم عنده ليبيع منهم ثم يتولى شأن نفسه. فلما قال له عمر: هذا ليس لك إنما لبيت المال، ذهب ليستعفي الصديق فأعفاه الصديق. فلما عاد إلى بيته وجدهم يصلون فأعتقهم جميعا، وهذا يدل كذلك على عظيم جوده رضي الله عنه وارضاه. وظل معاذ على خير حال حتى توفي 17 من الهجرة في طاعون عمواس، مات وهو دون 40 سنة، مات وكان عمره يوم أن توفي 38 عاما رضي الله تعالى عنه وارضاه. طب معاذ بن جبل يعني ما حاز علم الحلال والحرام من فراغ، إنما من كثرة اصطحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم له، ومن حرصه على مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وفي إقامته. بس كلمة يعني فلان معاذ أعلمهم، يعني معناها ما تميز بالعلم هكذا من جلوس، إنما تميز بالعلم من طلب ومن حرص ومن مثابرة ومن صبر وهكذا. إذن معاذ يقول: بينما أنا رديف. إيه الرديف ده؟ الردف ده يقول ردف، ردف الشيء عجزه، وعجز الشيء آخره. ومن ثم يقولون أرداف المرأة، الأرداف معلوم عجيزتها، فردف الشيء أي آخره، أو يعني آخر شيء في بدنه بارز للناس. طيب رديف، الرديف ده أمام ولا خلف؟ خلف. قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. يعني معناها النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب ناقته، والناقة الجمل يعني عندنا في الفلاحين له عدة نسميها عدة الجمل، اللي هو التي توضع على ظهره، هي هذه في يقال لها رحل. الرحل له في الآخر كده مسند. شعب سلام، شعب سلام، سكت لي الزهر دول ماشيين شويه كده يا كده، يجيبهم الجامع. الرحل عده توضع على ظهر الجمل ولها مسند، يعني بحيث يرسو ظهره ايه عليه. فلما ركب معاذ ركب خلف النبي عليه الصلاه والسلام، ركب خلفه، والركوب خلف النبي عليه الصلاه والسلام دلاله على تواضع النبي عليه الصلاه والسلام، هذا فعل المتواضعين. ولم يكن معاذ فقط الذي كان يردف، انما كان يردف الفضل، وكان يردف عبد الله بن عباس، كان يردف عبد الله بن جعفر، هناك عشره معدودين ممن اردفهم النبي عليه الصلاه والسلام خلفه على دوابه. الخلاصه قال معاذ بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، يعني لا يفصلني عنه إلا إيه؟ إلا المسند، إلا إيه؟ المسند. ولذلك عندما تقرأ فترى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني يوما مر بأسماء رضي الله عنها وأرضاه وهي تمشي، وكانت تجمع النوى لفرس الزبير، فلما رآها قد علاها التعب رق لها وأوقف بعيره وأشار لها لتركب. أسماء مرهقة مجهدة تحمل على رأسها، ولكن مع الرهق تذكرت غيرة الزبير، ومن ثم لم تركب. طيب وإن ركبت، واحد يقول لي الله طب تركب خلف النبي، طب ما يا جماعة ما احنا قلنا اتفقنا ان الرحل في اخره ايه؟ في اخره مسند، يعني هتبقى هي راكبه ما في ممسه ولا في خلاف. فاهم الترتيب ازاي؟ يبقى قال معاذ ليس بيني وبينه الا اخره الرحل، يعني الخشبه اللي بيسند الظهر عليها تفصل بين ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ايه؟ وبين معاذ رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا معاذ، يا ذات نداء بيناديه لماذا؟ ينبهه. لما يبقى واحد راكب وراك وتسيبه ساكت ممكن ينعس يقع، صح؟ لكن لما كل شويه تقول له يا فلان، كل شويه تقول له يا فلان يا فلان، تخليه باستمرار ايه؟ باستمرار صاحي يقظ. يا معاذ، قال معاذ قلت لبيك. لبيك معناها اجابه بعد اجابه، اجابه. ما تريد يا رسول الله؟ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. سعديك دي دعوة، يعني أسعدك الله يا رسول الله. قال ثم سار ساعة، ساعة وبعدين بعدها ساعة، وفي آخر الرواية ساعة، يبقوا كم ساعة؟ ثلاث ساعات. يعني هم ما صلوش، يعني هو يفصل الظهر من العصر كم ساعة؟ يعني الظهر على الساعة 12، العصر على الساعة 2:30، 3:50، يعني ساعتين ونص. طيب يفصل العصر من المغرب كام؟ من ثلاثة إلا تلت للساعة 5:10، يبقى ساعتين وإيه؟ وساعتين ونص. أمال ثلاث ساعات إزاي؟ يبقى معناها ما صلوش يعني؟ لا، الساعة تطلق على قليل الوقت وكثيره، يعني ممكن انت تكون قابلت واحد من الناس بتقول له انت مش فاكر انا قابلتك وقتين، يقول لك لا، يقول له تقول له انا قابلتك ساعة ما مر القطار. هو القطار مر في ساعة ولا في لحظة؟ مر في لحظة. قابلتك ساعة ان وقع فلان في الطريق، هو وقع في ساعة ولا في لحظة؟ يبقى إذن الساعة تطلق على قليل وقت وكثيرة، يعني معناها بعد فترة. قال له يا معاذ مرة ثانية ينبهه، قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ثم سار ساعة. يبقى نبهه كم مرة؟ مرتين، وصار بعد كل مرة فترة من الزمن. قال ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ انت عارف ربنا حقه ايه على الناس؟ قال معاذ قلت الله ورسوله اعلم، الله ورسوله اعلم. يعني اليوم يا عم الشيخ انت بتسمع واحد يقول لك الله ورسوله اعلم، بتقول له خطأ. كيف تخطئه وقد قالها معاذ وقد قالها الصحابة لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، علم الله تعالى مستديم لأنه من صفاته، مستديم إلى يوم أن يورث الناس الجنة والنار وهو معهم، ولا فناء للجنة ولا للنار. يبقى معناها الإيه؟ هو مستمر إلى أبد الآبدين، علم الله بأحوال خلقه. طيب ورسوله أعلم في حياته عندما يوحى إليه، يعني يعلم بالوحي. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه أسئلة وكان يقول فيها الله أعلم، وما كان له فيها علم. لما سألوه عن أفضل بقاع الأرض وعن شر البقاع قال الله أعلم لا أدري. فجاءه جبريل فسأله السؤال، فسأل جبريل الله تعالى فقال الله جل ذكره أفضل البقاع المساجد وشرها الأسواق. ثم جاء جبريل بالإجابة لله السلام، ثم جاء الصحابة فقال لهم لله السلام كنتم قد سألتموني عن كذا وإجابتها كذا. ولما سألوه نعم الحدود كفارات أم زواجر، قال الله أعلم لا أدري. ثم جاءه جبريل فأخبره، ولما سألوه تبع أنا سب تبعا، قال لا أدري. ثم جاءه جبريل فأخبره أن تبع قد كان أسلم، فقال له لا تسب تبعا فإنه قد كان أسلم. ولما جاءه من جاءه ليسألوه عن الروح بأي شيء أجاب؟ قال لا أدري. ولما سألوا عن أهل الكهف قال لا أدري. فجاءه جبريل بسورة الكهف وبآخر الإسراء ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهكذا. لذلك باستمرار إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام يفوض العلم إلى عالمه، وإذا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن شيء يفوضون العلم إلى الله تعالى وإلى من يأتيه الوحي، إلى من يأتيه خبر السماء. فخبر السماء عند من من الصحابة؟ ما عند أحد، إنما عند مين؟ عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم معاذ قال الله ورسوله أعلم. لكن في حياتنا الآن لما تسأل سؤال نقول الله أعلم، ويقول الله ورسوله أعلم؟ الله أعلم، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم أحوال العباد، لا يعلم أحوال العباد بعد وفاته. ولذلك واحد يقول لك الله، أمال إزاي تعرض أعمال الأمة عليه؟ بتعرض مجملة مش بالتفصيل. طيب ثم هو النبي قال في الحديث، قال لما قال أنا فرضتهم على الحوض ثم بين أن حوضه في القيامة، قال يزاد عنه أناس، يزاد يعني إيه؟ يبعدوا ويطردوا. قال فأقول هؤلاء من أمتي، فيقولون يا محمد لكنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا في دينهم وبدلوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوالنا. افهمت أهو؟ قال فإنك لا تدري ما أحدثه بعدك. لو كان يعلم أننا غيرنا ما طالب الملائكة أن تردنا مرة ثانية. لذلك قالوا يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فقد غيروا في دينهم وبدأوا. ومن ثم عندما نسأل عن شيء نفوض العلم لمين؟ لله. طب ما ينفعش نقول الله أعلم وعالمه، هو عالمه يوحى إليه؟ ما يوحى إلى أحد، ما يوحى إلى أحد. ممكن تظن أن أنا عالم وتسألني ما أعرفش. لذلك فوض العلم إلى مين؟ لله سبحانه وتعالى. قال قلت الله ورسوله أعلم، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الملك على المملوك حق لازم لا فكاك ولا مناص، حق لازم على المملوك تجاه مالكه أن يعبده ولا يشرك به شيئا. ثم صار ساعة بعد أول سؤال، مش كمان إيه فترة، ثم قال يا معاذ، يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، يعني فعلوا إيه، يعني إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. طب الملك له حق على المملوك، طب المملوك له حق على الملك؟ لا، الحق الأول حق إلزام، لأنه حق الخالق على المخلوق. يعني الله تبارك وتعالى عندما يجود على الناس بالنعم ليعطي واحد خمس ذكور ويعطي الثاني خمس إناث ويعطي الثالث خمسة توأم ذكور وإناث والرابع مش بيعطيه، يقول ربنا ظلم الناس؟ ده حق عليه كده؟ لا لا. لذلك كلمة حق العباد على الله ده حق تفضل، حق يتفضل الله به على عباده، من قبيل التفضل من الايه؟ من الجواد، من الملك، لكن ليس حق إلزام كالحق الأول. يبقى حق الخالق على المخلوق حق إلزام، حق المخلوق على الخالق حق ايه؟ حق تفضل. ولذلك لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، إنما يجوز الله تعالى على من شاء بما شاء، على من شاء بما شاء، ولله المثل الأعلى. لو إنك أنت معاك 100 جنيه وعايز تصلحها لله، وأنت ماشي كده قلت فلان ده نعطيه 20، وفلان ده نعطيه 40، وفلان ده نعطيه 30، وفلان نعطيه 10، ولو سألناك أنت عملت كده ليه؟ هتقول أصل فلان ده عنده ولد في الجامعة فأعطيناه 40، وفلان ده عنده ولد واحد وصغير فأعطيناه 30، وفلان ده لوحده أعطينا 10. حد يقدر يعيبك؟ ما أحد يستطيع أن يعيبك في فعلك أنت. لماذا؟ لأن المال مالك، وأنت تعطي من شئت كيف شئت، ولله المثل الأعلى. لا يلزم الله شيء ولا يجب على الله شيء لعباده، إنما أوجب الحق على نفسه إن هم وحدوا ولم يشركوا به شيئا لهم عليه أن يدخلهم الجنة، فهذا حق تفضل لا حق إيه؟ لا حق إلزام. طيب تعال معايا، معاذ لما علم هذا، يعني معاذ ما بلغ هذا العلم إلا عند وفاته، يعني الحديث هذا كتمه وما أظهره إلا خشية فواته، إلا خشية أن يضيع كعلم. ومن ثم أعلم الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أردفه خلفه سأله هذه الأسئلة وأجابه هذه الإجابة. وخشي معاذ أن يعلم الناس بهذا فيتكلوا ولا يعملوا. لأن كل واحد بقى إيه يصرمح يمين وشمال، وإيه منا ليس من الصحابة، منا نحن لما نسمع حديث مثل هذا نقول لك يا عم اعمل ما هو في الآخرة الجنة. هو خاف الصحابة يتكلوا على إيه؟ على أحوالهم ويجلسوا عن عمل العبادة، ومن ثم كتمه معاذ حتى خشي على نفسه الموت ويموت معه ما سمع باح به من قبيل البلاغ، من قبيل إيه؟ البلاغ وإلقاء التبعة عن النفس حتى لا يموت كاتما لعلم علمه إياه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن ثم كتم معاذ في فوائد، من الفوائد يعني الرخص، ما ينبغي أن تجلى للعوام، ما يبقى إنسان عامي للعوام تقعد تقول دي رخصة ودي رخصة ودي رخصة ودي رخصة، يقوم يترك العزيمة خالص ويستخدم إيه؟ تضيعه. لكن اجعل إخراجك للرخص بقدر، بقدر عزي، لماذا؟ حتى لا يضيع المترخص، حتى لا يضيع. ومن ثم ينبغي أن تخبأ الرخص ولا تخرج إلا بقدر، لأن فهم العامي يختلف عن فهم الخاص. اللي أتى المسجد ده من الخواص، لما يبقى عنده انغلاق في فهم بيسأل فيه، لكن أبويا وأبوك بيسأل على حاله. لما تقول له يا عم الحاج ما تخافش إن شاء الله أنت رايح الجنة خلاص، يقوم يعتبرها صك منك وخلاص أنا رايح الجنة. يقوم بعديها إذا كان بيصلي جماعة يصلي في البيت، يقول لك أنا عندي الجنة إن شاء الله، وإذا كان بيصلي في البيت يقول لك ونصلي ليه؟ أمال ربنا خلق الجنة لمين؟ لو مش إحنا دخلناها مين يدخلها؟ خلاص يبقى ينزل ينزل ينزل حتى يضيع. لذلك يعني الرخص فيها رخص مزورة وفيها رخص أصلية. لا ينبغي لطلاب العلم إذا حملوا العلم لا يبوحوا بكل ما يعلموه، لأني كما أنا الآن أخصك بشيء قد أمنعه غيرك، كذلك أنت مع الناس ليس كل ما عندك تعطيه، إنما اعطي ما يكون معه الأمام. أما إذا خشيت أن يتكل الناس امنع، امنع لا تعطي، لأنك إن فتحت له أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم ويجود ويقبل خلاص مدام حيجود يبقى نسكر وحيجود، نزني وحيجود مع زي ما احنا الناس بنقدر. اليوم كله أصبح في الرجاء، الغالب عليه الرجاء، ما عنده خوف مطلقا. هو اللي بياخد الرشوة ده بياخدها وعنده دافع من داخله أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا وما يغفر لي. لكن لو علم أن مع الرجاء خوفا يقوم يبقى راجل رحمة وخايف من العذاب، يقوم لما يمد ايده يرجعها ثاني، لما يمد ايده يقول لك الله طب هب أني مددتها وجاءني الموت أقابله إزاي؟ كيف أقابله؟ أقابله مع الرشوة؟ يبقى إذا اصطحب الخوف والرجاء نجا، أما إذا ما تعبد بالرجاء هلك، وإذا ما تعبد بالخوف فقط هلك. فالعبادة بطرف واحد أو بجناح واحد من جناح الطائر هلك. الطائر له جناحان، العبادة لها حالتان، عبادة بالخوف عبادة بالرجاء. فإذا ما عبدت الله تعالى بجامع الخوف والرجاء تنجو، أما إذا عبدت بالخوف فقط يصيبك القنوط وتيأس من رحمة الله وتيأس من عفو الله. وإذا تعبدت بالرجاء فقط أمنت مكر الله، لأنه شغال على حاله وفجأة هو الموت هوب مسكوه ما سابوش. نقوم نقعد احنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لو إنه أستاب، لو إنه رجع، لو إنه خلاص سبق القلم، سبق القلم بما هو إيه؟ بما هو كائن إلى يوم القيامة. لذلك ما ينبغي أن نشيع كل الرخص للعوام حتى لا يترخصوا في كل شيء ومن ثم يهلكون، ومن ثم يهلكون. فتخرج الرخص في وقت معين وبقدر معين، يعني الجمع بين الصلوات رخصة أم لا؟ رخصة. حديث مسلم عن ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير عذر ولا مطر، في غير عذر ولا مطر. طيب أنا أقول له بغت النبي جمع، يقول لك خلاص ما دام كده ما أصلي كل يوم، أصلي الظهر والعصر مع بعضهم والمغرب والعشاء مع بعضهم وشوف حالي. لا، إحنا بنقولها له وقتين، لما يبقى في موسم دراس هو في استطاعته كل يوم أن يؤدي الصلاة في جماعة، ما عنده شغل، شغله على جده. لكن بقت في وقت الأزمة، وقت الشدة اللي نخاف عليه فيها يضيع الصلاة، نقول له اسمع عندك دراس؟ أيوة. الفدان بياخد كم دراس؟ يقول لك بياخد 7 ساعات. طب 7 ساعات يعني معناها هيبدأ الظهر هينتهي كام؟ يقول لك ينتهي العشاء. خلاص يا عمي ما تقلقش، صلي العصر مع الظهر جمع تقديم، وصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير. يبقى فتحنا ليه المساحة أم لا؟ فتحنا له. يسرنا عليه؟ يسرنا عليه. طيب لما يسرنا عليه يسرنا لماذا؟ خشية أن يضيع الايه؟ الفريضة. لكن أنا لما أعطيه الرخصة في دي كده ويستخدمها كيف شاء سيضيع الفرائض، سيضيع الفرائض، سيعمل سيفعل فينا الشيعة، يجيب الخمس فروض في ايه؟ في 5 دوائق مع بعضيهم، وطول النهار فاضي، وطول النهار فاضي. لا، او يلعب بالرخصه، ما عندوش شغل لكن عنده ماتش كوره، قوم يجمع ويروح يتفرج. الله اتعمل ايه؟ يبقى مين كده؟ يبقى بهذا لاعب في الدين. وما حمل الناس ان يلعبوا في الدين الا عندما اشعنا كل رخص الاسلام امام العوام، حملناهم على ان يلعبوا بالدين وفي الدين، ومن ثم هم بهذا والعياذ بالله على ايه؟ يعني على خطر عظيم.